فإنما يراد بها ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد. فضد الظلم العدل، إذا انتبه الظلم فهو لكمال العدل. ضد القدرة والقوة التعب، فإذا انتفى التعب ثبت كمال القدرة والقوة، وعلى هذا فقط. نعم. يوم القيامة. نعم. يوم القيامة يفصل بينهم، يعني يحكم بينكم، ثم يكون فصل. فالناس يجتمعون أولا في المحشر جميعا، ثم ينفصلون فريق في الجنة وفريق في السعير. أرحامكم ولا أولادكم. يخاطب المؤمنين، يعني معناه لا تحابوا الكفار، لا تتخذوهم أولياء، فإن ذلك لا أنفع. يقول بعض العلماء إنهم بنوا قولهم هذا على أنهم عبدوا العجل 40 ليلة، وقالوا إن الله يعذبنا بقدر معصيتنا، بقدر عبادة العجل فقط 40 يوم، ثم أنتم تخلفون. أبدا، كاذب كاذب. ترخص باليهود. نعم، ترخص باليهود. اي نعم، هم اللي يقولون هكذا، لان تمس النار اليوم ما تمس. كيف؟ صاحب البدعه اذا عمل عملا مبتدعا. كيف؟ قلنا اذا عمل الانسان عملا بدعيا انه لا يعني حقا يفلح، حبط عمله في هذا العمل، لا يقبل منه. لكن اذا صار كافر يعني ما يقبل على النيه دي، لكن ما يقبل منه على انه عمل، يعني يثاب على نيته التقرب الى الله، اما هذا العمل لا. من عمل علي عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن يثاب على نيته الخير فقط. ومع ذلك اذا اقيمت عليه البينه بانه مبتدع لا يثاب ولا على نيته. نعم. نعم. يقاتلون. نعم. دون هذا. نعم. أقول دون ذلك. طيب، هل هم يقاتلون يا شيخ؟ ها؟ يقاتلون. من يقاتل؟ الذين يقتلون. لا ما يقاتلون. نعم. لا. طيب هذا الشيخ مش كفار يا شيخ؟ لا، هم كفار. يشفرون الذين يقتلون الطفل الناس. إيه، هذه من صفات الكفار. لكن قد يفعل هذا من ليس بكافر. نعم. طيب، أما الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر، مش هذا فيه إعلان؟ نعم. من الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. إذا في قبل إن الذين يكفرون بآيات الله. نعم. أول ما هو الكفر، كفر، ومن جملة أعمالهم القتل. فالذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أخذوا من أعمال هؤلاء الكفار القتل، لكن لا يلزم من هذا أن يكونوا كفارا، لأن قتل النفس لا يستلزم الكفر، كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا أخطر الإسلام. ها؟ هذا أخطر الإسلام، وهذا يقتل الذي يأمر بالقسط. نعم. على كل حال هو لا يقتل، اللهم إلا أن يكون فعله هذا كراهة للحق، فهذا شيء ثاني. طب ونعلن الشيء يعلن؟ كيف؟ يعلن بالمعاصي. كيف؟ يظهر بالمعاصي. وش معنى يظهر؟ يعني الفعل الذي يفعلونه. فعلى الذين يقع فيه الجهر لهم وإعلانه بالمعاصي. على قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فبشرهم بعذاب أليم. تبشر هنا إعلان. إن ذكرنا في أثناء التفسير أن الله أمر نبيه أن يبشر هؤلاء بعذاب أليم. ويحتمل أن هذا حكم لهم، ويحتمل أن الله أمره بأن يقول ذلك، وذكرنا أن هذا ينظر فيه المصلحة، ينظر فيه المصلحة. نعم. الشيخ حسن الله يقول الغالب أن الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أن هؤلاء لا يقتلونهم لأشخاصهم فقط، وإنما لهذا المنهج الذي يسيرون عليه. نعم صحيح. كأنهم قتلوا الحق. نعم صح.